يا الله يلي تعلم الجهر والغيب أسألك وانت اللي عظيم. يا الله يلي تعلم الجهر والغيب أسألك وانت اللي عظيم الجلال ترحمني لا من شب في راسي الشيب ولا صرت في قبري قعيد اللحالي. يا الله يلي تعلم الجهر والغيب أسألك وانت اللي عظيم الجلال ترحمني لا من شب في راسي الشيب ولا صرت في قبري قعيد لحالي. ما عاد نتحمل سموم الواهيب يا كيف نتحمل عذاب متوالي مرات نفعل ذنب ومرات نصيب ونتوب يا مرسي طوال الجبال. يا قابل التوبة ويا ساتر العيب اغفر ذنوب كايده لا تبالي. يوم القيامة جانا ما فيه تكذيب ما عاد ينفع ربع ولا موالي من هولها يطلع في راس الصبي شيب وحد يروح يمين وحد شمالي. والشمس تطلع غرب من وين متغيب يا باغي التوبة ما عاد به مجالي. وكل تبرى من جميع الأصاحيب وجات الأمور الكايدة بالتوالي. آمنت بك من دون شك ولا ريب وضعت لك وجهي في وسط الرمال. أنت الذي علوم البشر عنك ما تغيب أسألك يا ربي تهون سؤالي. أسألك يا ربي تهون سؤالي. أسألك يا ربي تهون سؤالي. يا الله يلي تعلم الجهر والغيب. كلمات حمد بن حسن الدوسري، أداء وألحان نواف بن ناصر القريني، الهندسة الصوتية والمكساج عبد الله بن صالح العذاري. ولا صرت في قبري قعيد قبري حالي.